أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، هذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة الرابعة في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة، وهي الحلقة التي تخص الأسباب الموجبة لعذاب القبر والأسباب المنجية إن شاء الله من عذاب القبر. فاللهم نجنا من عذاب القبر يا رب العالمين، اجعل هذه الجلسات خالصة لوجهك الكريم، اللهم تقبل بها موازيننا يوم القيامة، اللهم تقبل بها موازيننا يوم القيامة، اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غالبا إلا نجحته، ولا صبرا ضيقا إلا شرحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تحدثنا في الحلقات السابقة عن الوصية التي يجب أن يكتبها المسلم، وقلنا إن من لم يكتب وصيته قبل أن يموت لن يؤذن له الحديث مع أهل القبور، ومن لم يكتب أو من لم يكتب وصيته قبل أن يموت حاول أن يكلم الناس يوم القيامة فلن يكلموه، لأن الملائكة سوف تخبر الناس أن هذا قد مات ولم يكتب وصيته. إذن كتابة الوصية أمر في منتهى الأهمية، وكتابة الوصية أمر يجب ألا يغفله المسلم. يستوي في هذا من عنده مال ومن ليس عنده مال، فهي وصية لا تخص المال في كثير الأمر ولا قليله، لكن الوصية تخص كيفية الغسل، البراءة من والاستبراء أو البراءة من أي شيء يخالف الشرع الحكيم في قليل أمر أو كثير، من مسألة الدفن، مسألة الصواوين، مسألة استخدام من يأتي ليقرأ على الميت سواء عند القبر أو البيت أو الكلام الفاضي بتاع المسلمين، وما زالت قلة الأدب السارية من المسلمين في مسألة البدع، في مسألة الجنائز، من ذبح أمام النعش إلى المغالاة في الكفن إلى إتيان ببعض الناس عشان يعملوا ختمة أو ما يسمى بالعتاقة، كل هذه بدع لم يأذن الله بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن مسألة صواوين العزاء والمقرئين المحترفين اللي هم ما عندهمش شغلانة إلا أنهم يبتزوا أموال الناس تحت عنوان قراءة القرآن، وكل واحد يظن أن هذا القرآن يصل إلى الميت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. لكن يجي الناس اللي هم بيستفيدوا من دور المناسبات اللي هي ملحقة للأسف الشديد بالمسالم، فيها من المنكرات ومن البدع ومن السرقات ومن سبحان الله البلايا ومن الكبائر ومما يغضب الله عز وجل، ما لا يستطيع الإنسان حفره تحت بند واحد أو بنود، ولكنها عناوين كثيرة للبدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وكما قال لنا أهل العلم، الاقتصار في السنة خير من الاجتهاد في البدع. يعني انت تعمل السنة في أضيق الحدود احسن لك انك تجتهد في امر بدعي، فانما كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله رب العالمين. واهل البدع كما سوف نرى ان شاء الله في حلقات الدار الاخرة، اهل البدع هم كلاب اهل جهنم. يعني كل واحد مبتدع في الدنيا يقلب في الدين على كيفه يجي بقى ينبع على اهل النار في النار والعياذ بالله. فاياك يا اخوانا بأنصح نفسي وأنصحكم بالبعد عن البدع. وسوف نفرد بإذن الله يعني حلقة إن شاء الله كاملة في مسألة الابتداع في الدين او البدع في الدين ومضار الابتداع ومسألة كل واحد يقيس برأيه وباجتهاده الشخصي فيما لا نص فيه او فيما لا يعرف ما فيه من نصوص من كتاب او سنة او اجماع من صحابة او قياس من علماء مجتهدين. جعلنا الله واياكم من المحاربين للبدع ومن المحاربين لأهل البدع ومن القائمين على امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء ملك الموت قبض روح العبد خلاص اصبح الواحد مننا بعد ان كان في عداد الاحياء صار في عداد الاموات. وقلنا ان موت البدن تحلم يعود البدن الى ما ايه الى ما جاء منه وهو ايه وهي الارض خلاص ما كان من الارض عاد ايه الى الارض خلاص منها خلقناكم وفيها نعيدكم. اذا الرجوع ثاني فين الى الارض التي كنا او خلقنا منها او كوننا او انشئنا منها. ولذلك القبض اول ما العبد يدخله يقول له اذا كان والعياذ بالله عاطل لقد كنت فرحا وانت على ظهري فسوف تصير اليوم حزينا وانت في بطني. كم اكلت وانت على ظهري من الالوان الوان الطعام والشراب فاليوم ياكلك الدود في وانت في بطني. لقد كنت تسير على ظهري في الدنيا وانت ابغض عباد الله الي فاليوم ترى صنيعي بك فينطبق القبر عليك ضمه يختلف فيها اضلاع والعياذ بالله. الثاني يقول له يا عبد الله لقد كنت احب عباد الله الي وانت على ظهري فسوف ترى صنيعي بك فينفتح له القبر مد البصر فيرى مقعده من الجنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العباد واختم لنا بخير يا رب العباد امين يا رب. ولا تجعل الدنيا ولا الشيطان ولا الاولاد يغرون عن عبادتك يا رب العالمين. ملك الموت انتزع الروح حملك اهلك على الاعناق حمل وانتهت المسألة كلها. قعدت في الدنيا تعادي وتحارب وترفع قضايا وتبتز وتختلف وتنافق وتكذب وتنحرف. جاءك من لا مهرب منه خلاص لا انفكاك ولا هروب وانما العبد الذليل والرب الجليل العبد الضعيف والرب اللطيف العبد الفقير والرب الغني سبحان الله لا ملجأ من الله الا اليه خلاص. هنا يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ريت الدنيا ما غرتنيش ولا الولاد قعدت اجيب لهم فلوس من حلال ومن حرام عشان امتعهم ولا الزوجه اللي كانت بتكلفني فوق الطاقه ولا اخويا واختي وخالي وعمي اللي انا قطعتهم ورحت ازورهم عشان الشيطان الذي غرني بالله عز وجل وقطعني عن اهلي وعن احبابي وعن اقاربي وعن اخواني وعن المسلمين اللي ربنا امرني ان اصلهم. كل الكلام ده كله ينكشف لك في الدنيا قد يضيق صدرك بامور شتى ازاي العيال اتخرجوا ما اشتغلوش قلة ذات اليد مش عارف ايه كل الهموم دي كلها ما من هم انزلته بالله الا وزال وما من هم انزلته بالناس الا وزاد. اتوحد رب العباد لا اله الا الله ما من هم تنزله بالله الا ويزول ينتهي لان انزلته بمن يقول للشيء كن فيكون. ولا هم يزول يزول الله يزول يزول. واذا انزلت الهم بالناس ما زادك الناس الا غما يزيد الهم ايه يزيد. تنزل الهم بالناس يزودوك هم على همك ويزودوك غم على غمك ويزودوك بؤس على بؤسك ويزودوك كآبة على كآبك سبحان الله. لكن ان انزلت الامر بالله قل اللهم اشرح لي صدري رب يسر لي امري رب وفقني رب اذهب عني بلايا الدنيا وابتلاءاتها ربنا اقرب اليك من حبل الوريد. ولعلكم تذكرون شوقي رحمه الله امير الشعراء لما كان بيخاطب الراجل بتاع رفع الاثقال كلكم حافظين من باب التذكره سيد مطير ربنا يرحم الجميع كان بيقول له ايه؟ يقول له ان الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك ذليلا زحزحته فتناثرت اجلاده وطرحته ارضا فصل طليلا لما لا يلين لك الحديد ولم تزل تتلو عليه وتقرا التنزيل قل لي نصيب وأنت بر صادق. أحملت يوما في الضلوع غليلا؟ أحملت غلا في حياتك مرة؟ أحملت دينا في حياتك مرة؟ أحملت يوما في الضلوع غليلا؟ أحملت في النادي الغبي إذا التقى من مادحيه الحمد والتبجيلا؟ أحملت منا بالنهار مكررا والليل من مد إليك جميلا؟ هذه الحياة وهذه أثقالها وزن الحديد بها فعاد ضئيلا. دي هموم الحياة الأساسية دي. واحد غفل، واحد غل، واحد ثقيل الظل، زوجة متعبة، أولاد يطلعوا عينيك، دار لا يرحم، مدير في العمل ما عندوش رحمة، عمال بيسرقوك وبيضحكوا عليك وبيبكسوا عليك وبيختبسوا مالك، كل دي هموم الحياة. لما توزن الحديد بيها يطلع الحديد خفيف وما أثقل من صحبة الثقلاء وصحبة البعيدين عن رحمة الله عز وجل. ولذلك المؤمن النحلة، المؤمن بقى لما تمشي معاه زي النحلة، إن أكل أكل طيبا وإن أطعم أطعم طيبا وإن وقف على عود لا يخبثه ولا يكسره. أنت زي النحلة، تاكل تاكل حلال، تأكل ولادك تأكلهم حلال، تقعد القعدة تطلع منها خفيف الظل بحسنات مش بالذنوب. اللهم اجعل جلساتنا كلها فيك يا رب العالمين. الخاتمة بقى يا اخوانا، ربنا يحسن خاتمتنا وإياكم بيد الله عز وجل. يقول منصور بن عبد الله أحد تابعي التابعين، ما ابن شافه في الرؤيا عايز اطمئن على أبيه، قال لي يا أبي الليلة المسجد، يا أبتي ماذا صنع الله بك؟ ربنا عمل فيك إيه؟ قال يا بني سألني يا منصور بما جئت، أنت جاي بيه معاه. قال يا رب جئتك ب36 حجة، قال ما قبلت واحدة منها. الناس اللي بينصبوا لك أنا راح أحج كل سنة، قالوا مش قابلين ولا واحد، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، والله حد يسأل ربنا أنت ليه ما قبلتش، لا يسأل. بما جئتني يا منصور؟ قال جئتك ب3000 ختمة و60، عملت 3060 ختمة قرآن. شوف ختم القرآن كم مرة؟ 3000. قال ما قبلت واحدة منهم. يا منصور بما جئتني؟ منصور ذاك الرجل صالح. قال يا رب جئتك بك، قال لقد جئتني فغفرت لك. أنا جئتك أنت بقى، لا عمل ولا غير عمل، أنت صاحب الفضل. إن قبل فتكرما، وإن رد فعدلا. يعني ربنا لو تكرم علينا وغفر لنا ده ايه بقى عملنا ولا كرمه؟ كرمه يا كريم، اكرمنا يا رب العباد، يا رب اكرمنا ولا تهنا يا رب. يعني ربنا تعطف علينا برحمته وبكرمه سوف يقبل، سوف يقبل. قال له ايه؟ سيدنا عطاء بن رباح لما افاض من عرفات واخذته سنه عند المشعر الحرام المزدلفه لم الجمرات، وقعد قبل الفجر خليل السنة من النوم، رأى في الرؤيا ملكين، شوف رؤى الصالحين بقى، اللهم الحقنا بهم يا رب. قال ملك لملك، كم حج البيت هذا العام؟ السنة دي كم عدد الحجاج؟ قال له 600,000. قال له وكم قبل ربنا منهم؟ حج كم واحد مقبولة؟ قال له ما قبل إلا 6. قام سيدنا عطاء مرعوب يزور. احنا للاسف الشديد لو واحد مننا شاف الرؤيا دي ينمي نفسه يقول انا من السته، انا كويس. الصالح ما يعملش كده، الصالح اللي هو يقول كده، من اتهم نفسه يبقى هو ده اللي ماشي في الحق. ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فان ظن انه عالم فقد بدا يجهل. الواحد يقول انا عالم، انا فاهم، انا عارف ان لهجه جميع المصريين او جميع المسلمين في بقاع الارض، انا فاهم، انا عارف، انا عارف قوي، انا فاهمها قبل ما تطير قبل ما تحط. وبالذات الدين، حتى الستات يكتب في الدين برضه حلال وحرام، وده حديث ضعيف وده متواتر وده حسن. المهم خلينا في الدار الاخره. قال سيدنا عطاء مرعوب من الرؤيا، قال 600,000 صعبه؟ والله مش صعبه، هذا قوي. قال لاخواننا اللي حواليه الالاف محيطه بعطاء، ان ده صاحب الحظ من البصر، يا جماعه الحقوا في الدعاء في ايام الحج بقى، ايام منى بقى اجأروا الى الله بالدعاء. اخر يوم في منى خليت سنة من النوم، لقي نفس الملكين في الرؤيا. الملك بيقول للثاني كم حج البيت هذا العام؟ قال له 600,000. قال له وما قبل الله منهم؟ كم واحد المقبولين؟ قال له ما قبل الله الا 6. ولكن هذا قليل. قال لكن ربنا الكريم أعطى مع كل واحد من الستة 100,000. يبقى ده تكرم منه ولا عدل؟ لا ده تكرم. لو عدل يبقى الستة. يبقى الكريم لما يدي تمنى يمنه لا يمن، مع أنه له المنة الأولى والآخرة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى إذن المسلم ياخد باله من الكلام. لسه كنا بنعرف الأعراف، السماء لن تبكي على الكافر الفاجر المجرم، ولن يدخل الجنة. ربنا قال حتى إيه؟ قال حتى يلج الجمل في سم الخياط. إما أن الجمل اللي هو الجمل الحقيقي، لو الجمل دخل في خرم الإبرة، الجمل لو دخل في ثقب الإبرة يبقى الكافر يدخل الجنة، والقضية رياضية. وبما أن الجمل لن يدخل في ثقب الإبرة إذن ها لن يدخل الكافر الجنة. أو أن الجمل الحد بتاع الكفينة بتاع قلع المركب اللي بيسموه السلبة، الحد اللي تخن إيه؟ سمير، يجي اتنين بوطة كده على القلب، يجي خطره انت أكثر من 5 سم. لو الحبل ده دخل في خرم الإبرة يبقى الكافر يدخل الجنة. وبما أن الحبل السلبة ده مش هيدخل في خرم الإبرة يبقى الكافر مش هيسيب بالجنة. ربنا يعني وإياكم يدخلنا للجنة بدون سابقة عذاب. تعالى بقى، الذنوب نوعين، نوع اتحاسب عليه في القبر، ونوع اتحاسب عليه امام الله يوم القيامه. اما ان بقى ربنا تكرما وتعطفا ومنه وفضلا يعفو، واما ان ياخذني بجريرتي فيحاسبني على صغير الامر او كبير. لان احنا شفنا الصحابي اللي استشهد في احدى الغدوات، فالصحابه ماشيين جنبه شهيد، هنيئا له الشهاده يا رسول الله. وده كان مين؟ كان احد خدم رسول الله. قال لو ترون ما ارى، لو انتوا تشوفوا اللي انا شايفه لرايتم قبره وقد اشتعل عليه نارا. ده شهيد يا حبيب الله. ليه يا رسول الله؟ قال من اجل شمله قد غلها بدون وجه حق. يعني ايه؟ يعني هو بيحارب بعد ما المسلمين انتصروا، اخذ شمله. شمله يعني ايه؟ شال او كوفيه، هذه متر ومات. أخذوا مع أن الجند له جزء من الغنائم، لكن أخذوا بدون إذن القائد، بدون إذن الموزع، بدون إذن حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فلما غل الشمل بدون وجه حق القبر ولى عليه نار. تعال بقى اللي بيغل بقى، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. صح ولا لا؟ يعني لا يغل شيء. ربنا سماه غل ليه؟ الغل هو الطوق الذي يوضع في الرقبة. يعني أنت لما تجيب النهاردة والعياذ بالله كلب او قرد وتسلسله او تطوقه بالطوق ده اسمه ايه؟ غل. الغل غير الغل. الغل اللي هو الايه؟ الحقد او الفوران النفسي، الفوران النفسي نتيجه الغضب اسمه غل. لكن كان غل سماها الله جمعها ايه؟ اغلال. الاغلال، الاغلال دي علق في الرقبه ويشدوه بيها والعياذ بالله رب العالمين. لذلك ربنا ايه؟ اليوم يحشر المتقين الى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. يسوقهم زي ايه؟ زي البهايم اللي مربوط فيها الرسن او الحبل القيد اللي بيقود به ايه؟ الجاموسه والبقره والحيوانات السائمه والعياذ بالله رب العالمين. اللهم احسن لنا الختام يا رب العالمين. اغلب عذاب امه محمد صلى الله عليه وسلم، اغلب العذاب بتاع امه محمد ربنا هيخلصوا لهم في القبر. والموضوع مش سهل، الموضوع ايه؟ برضه مش سهل. يعني فعلا انه يخلص من عذاب القبر، لان القبر حاجه من اثنين من ثلاثه، يا روضه من رياض الجنه كما اتفقنا وعلمنا الشارع الحكيم، يا حفره والعياذ بالله ايه؟ حفر النار. تعال بقى نسرد 25 سبب احنا بنعملهم في الدنيا، هتكتشف انك بتعمل حاجات تفكرها بسيطه وتوجب عذاب القبر بعد الموت. اللهم نجنا من عذاب القبر، وتب علينا قبل ان نموت. اللهم تب علينا قبل ان نموت. اللهم تب علينا توبه خالصه نصوحا ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. اول سبب من اسباب عذاب القبر الذي تتثاقل راسه عن الصلاه المكتوبه، يبقى بالذات صلاه الايه؟ الصوم. يبقى بالذات صلاه تتثاقل الراس. يعني ايه؟ يعني نايم، نايم في العسل، ده مش في العسل، ده نايم في، يعني نسأل الله السلامة سبحان الله. اول واحد ده والعياذ بالله يعمله في القبر ايه؟ والعياذ بالله راى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه في اما في المعراج او في الرؤيه ان الملائكه تاتي بانسان تضرب راسه بالحجاره. فالراس تتفكك قسم اجزاء تتكسر وبعدين يروح يجمعوها له ثاني وتتكسر ويجمعوها له ثاني الى ان تقوم الساعه. ده مين بقى؟ ده سبحان الله الانسان المسلم المسلم اللي دعا الاسلام ولكن لما يسمع الاذان يتساقط شويه نص ساعه لسه بدري العشاء ممدوده الدنيا ما طارتش. لا الدنيا طارت. مين قال لك الدنيا ما طارتش؟ ما بين لحظات واخرى تقوم ساعه العبد. بين لحظه واخرى قيامه العبد الصغرى تقوم. يعني انت بتظلم واحد تروح قيامتك تقوم تموت يعني. يبقى تموت وانت تظلم فتبعث وانت ظالم يوم القيامه. يبقى المتثاقله راسها عن الصلاه المكتوبه. يعني لو يصلي بس ايه؟ بس بيأخرها اللي هو من الاسباب برضه الذي يؤخر الصلاه لاخر وقتها. كل صلاه يعني صلي لك الصبح الساعه 10 الصبح انت مصلح. يصلي الظهر الساعه 4:30 يصلي العصر الساعة 7:15 يصلي المغرب الساعة 9 قبل الوقت الثاني بخمس دقائق. سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم وبيوصف المنافقين المنافقين يقعد أحدهم حتى توشك الشمس أن تسقط فيقوم ليصلي يا صلاة العصر ضرب مثل يعني يفضل قاعد قاعد قاعد لغاية قبل المغرب بنص ساعة الشمس يبتدي تصفر يقول لك الحق العصر. أهو ده من ضمن موجبات عذاب القبر. يبقى إذا حلقات الدار الأخرة مهمة جدا. أنا بتفوقني فوقني في الدنيا تخليني لا قلت أنا إن شاء الله من النهاردة ما فيش وقت إلا أن أصلي في أول الوقت. الصلاة في أول الوقت رضوان وفي أوسطه رحمة وفي آخره مغفرة. يبقى آخره مغفرة يبقى فيه إيه؟ فيه الذنب يوجب الإيه؟ المغفرة. يا أبا بكر للأسف المسلمين يقول لك العشاء ممدودة. العشاء مش ممدودة الوتر ممدود. إحنا نصلي العشاء في وقتها يا وقت العشاء تقول لها لسه بدري. فين الفجر لما يطلع؟ انام شويه وابقى اصحى. طب نمت ما قمتش نصليها فين؟ في جهنم. اذا في وقت انت ما صليتوش في الدنيا لا علاج له. والناس يقول لك طب ممكن اصلي لابويا بعد ما يموت ما ينفع؟ احجله اطلع له زكاه ماله ولا ما اطلعهاش؟ ايوه. اسد عنه الدين؟ ايوه. ادعي له لكن اصلي له الصلاه عباده بدنيه تخص العبد. المت علي صلاة فلا أصليها إلا في نار جهنم والعياذ بالله. إذا أصلي العشاء في وقتها وأخر الوتر براحتي. هناك قبل الفجر بشوية أنت حر بقى صلي الوتر الساعة 2 الساعة 3 الساعة 4 اللي يعجبك في الوقت الذي يريدك. لذلك أهم موضوع يهمني جدا يعني أحد قدام الدعوة وأحد المنوط فيهم أننا يعني أن مكلف أننا أبلغ نفسي وأبلغكم بكلام الله عز وجل أن الدار الآخرة والحديث عن الدار الآخرة أهم ما يعني ما وخرج إلى قلبي في أمر الدعوة بعد تفسير كتاب الله عز وجل وحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونفس أحاديث الدار حديث كل سلسلة حديث الدار الآخرة كلها يا إما قال الله يا قال رسوله ما فيهاش إيه. قلنا في أول حلقة أن ليس اجتهادا بعد الكيف ولا يتخلف. أشهد الله لا إله إلا الله. يبقى التثاقل عن الصلاة المكتوبة. أنا عايز تجرب الليلة صح مراتك لصلاة الصبح. المسلمين يسموا صلاة الصبح صلاة الفجر. معناها اسمها صلاة الايه؟ الصبح. الفجر ده سنة. أصلي ركعتين الفجر ايه؟ سنة الواحد. لكن نصلي مع بعض يا جماعة الايه؟ الصبح. ولا بنصلي الفجر. نصلي الصبح. يبقى اسمها صلاة ايه؟ صلاة الصبح. صلاة الغداء، صلاة الصبح. طيب. صح مراتك لصلاة الصبح. ما صحيتش انت تقولها لما تروح يا فلانه اصحيك لصلاه الصبح خلي بالك ما تصحيش قدام التلفزيون. ان ما صحيتيش هجيب ميه من الثلاجه واكب على وشك. هكذا امرنا الحبيب المصطفى. والعكس صحيح برضه الست الصالحه اللي قلت خلي بالك اصحيك لصلاه الصبح ما صحيتش هجيب ميه ساعه وابخ وشك. خلاص رحم الله رجلا ايقظ زوجته لصلاه الفجر او الصبح لم تستيقظ فنضح وجهها بالماء البارد فاستيقظ. والعكس خلاص. يبقى المتثاقلون عن الصلاة المكتوبة ده أول سبب ما من الأسباب الموجبة لعذاب القبر والعياذ بالله رب العالمين. تعالى للسبب الثاني الكذاب. وأنا والله أعلم أستطيع أن أقول إن 98% من المسلمين كذابون. يعني إيه كذب؟ يعني إيه كذب؟ حجم الكذب في الإسلام قد إيه؟ لون الكذب إيه؟ اتفقنا أنه لا كذب أبيض ولا كذب أسود. مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة. المصريين كلهم بيهرجوا. المصريين لهم مسميات غريبة. يسمي لك مثلا المشروبات الخمر اللي ربنا حرمه يسميها مشروبات روحية. يسميها مشروبات روحية. يسمي الفن والخلاعة وقلة الأدب يسمي فن. الرقص العرب يبقى فن. الباليه يبقى البنت عريانة كما ولدتها أمها إلا مما يكثر شيء من البنت. سبحان الله. يقول لك أنت تنقوا من وجه بعيد ده فن. ده أنت اللي خالب البعيد. أنت وبنتك اللي علمك الباليه والبلوة دي. يسمى العرض والخلاعة والفوضى يسميها فن. فن الباليه. ولو واحدة غطت باسمها وعملت خمار واسع أو ليت الجلباب لا نرى أنها سمينة أو رفيعة أو نحيفة أو وسط أو اسمها شكله إيه وغطت وشها واتنقبت يقول لك دي متطرفة. أما اللي قلعت مرته دي بالباليه على المسرح وكل الناس قاعدة تبص عليها مكان. ده فن. بس أنتوا بتنقوا بيروح بعيد فنعمل لكم إيه؟ زي بقى ربنا يشفينا يا سيدي. ربنا يشفينا يا أخويا. والمصيبة بلد لا تجد ما تاكله. يقول لك مسابقه السباحه التوقيعيه. ايه يا استاذ السباحه التوقيعيه؟ يوجد بنات عرايا يرقصوا في الميه مش كمان يعني في البر لو كمان في الماء. يعني المصيبه غرقانه. لا اله الا الله. مصيبه لاوي. سوف ياتي زمان على امتي يسمون الحرام بغير اسمائه. شوف سيدنا الحبيب اول ما الواحد صدره ينقبض يروح جاي في الشاشه ايه الحديث بتاع سيدنا رسول الله أو لا هو بس لولا انه قال لنا عشان يريحنا هيجي زمان على الامه يغيروا المسميات. يغيروا المسميات. يسمي لك الربا فوائد واستثمار وارباح. انا اقول له لا تسميها خسائر ومصائب وجهنم. لو يدين المسميات تسميها له اقول له كده. اقول له دي خسائر مش ارباح. دي مصائب مش استثمار. دي جهنم مش فلوس. لكن هو يسميها مسميات. سبحان الله. يبقى اذا الكذب لا كذب ابيض ولا كذب اسود. لا يباح الكذب الا في مواطن حددها الشرع الشريف. والا ما طلعناش من حلقات الدار الاخره في كل حلقه احسن من الحلقه اللي فاتت في حالتنا النفسيه والايمانيه. يبقى لا فائده في العلم. هذا العلم سوف يصير حجه علينا لا حجه لنا. اللهم اجعله حجه لنا يا رب. الكذب يباح في الاصلاح بين المتخاصمين. هذا ليس الكذب. هذا ليس ايه؟ الكذب في الحرب. هذا ليس بكذب. كذب الرجل على زوجته ليصلح من شأنها. يقول لها ده انا سمعت لما وصفت اخلاقك ومعاملتك معايا للشيخ اللي بصلي وراه قال والله يا شيخ كنت بتقول كده انت بتذكرني كده بالصحابيات. ومع انه وسعت راح افتكر الشيخ قال الله يعينك ويقويك ويجعلك من الصابرين كأيوب. هو راح كده وغير كلام الشيخ وقال ده سلام قال مفيش من المراتب دي. ربنا كفر من امثالها في المسلمات. هذا كذب مباح. هذا كذب ايه؟ مباح. سبحان الله. طيب الدخل بتاعك واحد بيقول انا بخبي من مراتي شويه اودي لامي اودي لاختي اطلع لله وانا حر. يا من حقها انا تعرف كل دخلي؟ من اللي قال؟ من اللي قال ان من حقها انها تعرف دخلك كله؟ لا ليس من حقها. وبعدين النساء انواع. في نساء يبقوا كده لطاف وهادين زي كده المصليات معانا في الاسد بن الفرات وفي اسمع دروس العلم هم كده ثقه اهل ثقه. لو قلت لها ما تجيش ايه يعني تقول لك حاجه بعد كده مش كويسه. لكن في نساء لو تعرف كل دخلك وتحذف والعياذ بالله اسوا من بتاع الدرايه نسال الله السلامه. فانت ليس من حق الزوجه ان تعرف كل دخلك. وهذا ليس بكذب. وهذا ليس بايه؟ بكذب. وفاكر انت التلميذ بتاع الليث بن سعد اللي راح يجيب حديث خرج من الفصام من مصر القديمه راح المدينه يجيب حديث من واحد قال له ده الناقه بتاعته وجري فجري وراه يجيبها. راح للراجل فارس حجره عشان الناقه تيجي. قال له افي حجرك شيء؟ قال لا وانما اضحك على الناقه حيث تاتي. قال ان كنت تستطيع أن تضحك على الناقة كان حريا بك أن تكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رضيش يأخذ منه الحديث ورجع. شوف الأمانة في نقل الحديث تحتينا رسول الله. هل أنت تكذب على الناقة؟ والمثال بقى كل الستات بيكذبه عشان يسكت العيال في بيت. لو سكت بابا يجي لك دلوقتي يجيب الشوكولاتة واللعبة وهي أبوه العيلة اللي لحلت يجيب الشوكولاتة ولا كده. لو سكت مش عارف هنعمل لك إيه. لو سكت لو نجحت هنجيب لك مش عارف إيه. وكل الكلام ده وهي متأكدة ومتيقنة أنها كذاب. هذا كذب. هذا كذب. نفس القضية اللي بيمثله علينا في الفيلم وفي التلفزيون. يطلع يقول له يروح نتجوزها ويقنعك المخرج أن البطل يتجوز الطفل ويروح نطلعها. وثلاث جدهن جد وهزهن جد يجيبوا مأذون ومأذون يقعد ويعقد القران وانصد الهدى اللي مش عارف ان ده صار حقا واقعا رغم انه تمثيل لكن هذا الكذب قد وقع وقد صارت زبله ولما طلقها هيتحاسب يوم القيامه على هذه الزوجين. بلاوي بلاوي امال الدنيا مليانه بلاوي منين؟ امال رحمه ربنا راحت فين؟ لانك بتنزل على الصحابه وعلى اجدادنا الصالحين. اللهم اجعل البركة في قلوبنا وفي نفوسنا وفي أموالنا وفي زوجاتنا وفي أبنائنا وفي أهلنا إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أكرم الأكرمين. يبقى ثاني سبب من موجبات عذاب جهنم السيف. أي نوع من الكذب السكري؟ سبب الثالث آكل الربا. نوع من الذنوب يجب العذاب في القبر ويوم القيامة. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم رأى والعياذ بالله السابحين في أنهار الدم من دون جبريل أذن أكلت الربا. درهم واحد من دراهم الربا. درهم يعني مش بكمل خمس قروش حاجة ما تشتريش. درهم واحد أشد عند الله من 36 زانية. درهم واحد. يبقى الحل إيه؟ نسأل الله الرحمة. سوف يأتي زمان على أمتي من لم يتعامل بالربا أصابه غباره. غباره غباره يعني مرتبك داخل فيه جزء من ضريبة الملاهي وضريبة صلاة القمار وضريبة الخمور. ولعلمك الخمرة ما زادش عليها 10% ضريبة مبيعات عشان تبقى فاهم. من ضمن أنا مش هاخد في الحديث عن الربا لأن الحديث يذني قلبي ولو دخلت في الربا الحلقة بعض. فخلينا إيه ندعو الله سبحانه أن يتوب علينا وعليكم من الربا صغيره وكبيره قليله وكثيره يا رب العالمين. من موجبات عذاب القبر من يرى شعرها أجنبي. والأجنبي كما اتفقنا كل من يحل له أن يتزوج بها حتى وإن كانت زوجة. بمعنى أن ابن عمها وابن خالها وابن خالتها وجارها وابن جارها وصاحب البيت ودواب والسواق والطباخ وعامل الكهرباء او موظف الكهرباء والزبال وكل دول اللي بيتعاملوا بيخبطوا على الابواب وبتشوفهم الست وبتعرفها مكشوف وتقول لك ده مش غريب ده السواق ده مش غريب ده الطباخ ده مش راجل ده لا اله الا الله. كل من راى او كل من رؤي شعرها عذبت في القبر ثم علقت في جهنم من شعرها يوم القيامه. برضه الذنب من الذنوب اللي يوجب العذابين. ربنا يتوب على كل العرايا في مصر وفي غير مصر في دول الاسلام ان الصد يهب علينا ويهب علينا غضب الله عز وجل. نسال الله ان يرحمنا من غضبه وان يرسل علينا رحمته وهدايته لنا ولنسائنا وبناتنا انك يا مولانا على ما تشاء قدير. الكارثه ان راينا يوم الجمعه كيف ان النمر الروسي حديث الحيوان مجرد الراجل الروسي مسح على ظهر زوجة النمر النمرة يمسح على ظهرها يمسح راح النمر جوزها أكل ذراع الرجل غير الله مش غيره. والكوافير يحط شعره في رأس مراتك وانت عامل راجل. نسأل الله الهداية. نسأل الله أن يعيد إلينا رجولتنا المفقودة. إن لم يكن بالدين فليكن بالشهامة. إن لم يكن بالشهامة فلتكن بالعروبة التي تغلي في الدماء. أتوحد الله لا إله إلا الله. إن كل واحدة شعرها مكشوف يبقى ده شعرها مكشوف وجسمها متغطي مش معنى كده ان يعني كلها عريه. لا ده هي لابسه لغايه الكعب لغايه الارض وشعرها مكشوف بس. اما لو جسمها ده موجود كان احنا ما دخلناش في العذاب بقى. ده احنا دخلنا في عذاب القبر. عارف عذاب القبر يعني ايه؟ عذاب القبر عباره عن هنيجي دلوقتي ان شاء الله ونشوف اما حيات وعقارب وثعابين. ثعبان القبر. أضرب لك مثل الكانزين للذهب والفضة اللي بيطلعش زكاة مال، اللي بيتلفل على قلبه الفلوس بيطلعش الزكاة ومرعاش ربنا في حق الزكاة، عارف يعمل ايه؟ قال يديله ثعبان. الحبيب قال ثعبان أقرع له زبيبة، نعوذ بالله، ثعبان أقرع يجري السم في عروقه 70 عاما، يأخذه بلهزمين يعني بالنار النارين بتوعه وهلهته، فيصعق إلى الأرض 7 فينتشله، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. عارف منظر القط اللي مسك الفار ويفضل يموت فيه ويمرمط فيه ويموت فيه، والعياذ بالله أعطورة الثعبان اللي والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر، وأن يعيذنا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم من الذين تاب الله عليهم توبة خالصة النصوح. أنا عارف أن الحلقة بتاعة عذاب القبر من أصعب الحلقات، زي الحلقات بتاعة أنواع العذاب في النار، والعياذ بالله ربنا يجيرنا وإياكم من العذاب، لكن أمانة العلم تقتضي أن نوضح ما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا أخذ ميثاق على العلماء زي ما أخذوا على النبيين بالضبط، أن يبينونه للناس ولا يكتمونه. إذن هذه نوع من العذاب في حياة وفي عقارب والعياذ بالله غير مرئية لأهل الميت، ولكن يراها الميت، لأن ربنا قال له فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد يعني إيه؟ أكثر حدة. الرؤية اصطبحت، الرؤية وضحت، الرؤية بانت ظهرت، فشاف الحقيقة المرة، شاف أن كل الدنيا الناس في الدنيا نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، فإذا ما انتبهوا ندموا، ولم ينفع الندم بعد العدم. واحد الله أنت في الدنيا كنائم نائم بتموت تفوق على الحقيقة المرة، من ضيعت حياتك، من يرى شعرها الأجنبي ياريت كده بالهداوة نرجع البيت، الست اللي مش محجبة ولابسة كما أمر الله ننصحها، نقول لها سمعنا بلاش الشيخ عمر قال، بلاش الإمام قال، ولا قال الله قال رسوله، احنا بنقلبش ما عندنا، احنا مش أنا مش راوي قصص، لست قصاصا ولا مخرجا، أنا مبلغ عن الله وعن رسوله. فانت تقول قال ما قال الرسول. يا معشر النساء اكثرن من الصدقة فاني رأيتكن اكثر اهل النار. قالوا ولم يا رسول الله؟ يسألوا قال ليه يا رسول الله؟ قال انكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. يبقى اللي بتأذي جوزها بلسانها، بمعنى ان زوجها اذا قال اهل العلم ان الزوج لو حب يصالح مراته هي زعلانه، فراح حاطط ايده عليها بيطبطب عليها، راح تزق ايده بعنف قال لعنتها الملائكه حتى تصبح، دي بتزق ايده بس ازاي بتسب وبتلعن يلي يلي، لا زق تشويحه. من باتت مهاجره لفراش زوجها، او من باتت وزوجها غضبان عليها، باتت الملائكه تلعنها حتى تصبح، حتى تنزع، حتى تنزع يعني حتى ايه؟ تسترضيه. ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ قالوا يا رسول الله. قال النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، ونساؤكم من أهل الجنة، الولود الودود، التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته وصافحته فقالت لن أذوك غمضا حتى ترضى عني، هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة. يبقى تؤذي الزوج باللسان. وكان سيدنا عمر الله يرضى عليه يوصي الست ويوصي بنته وبناته، يمسك جوزها من جوز بنته من ايده ويمسك بنته من ايده يقول لها يا بنيتي هذا جنتك او نارك، جنتك يا نارك، إن أطعتيه هتدخل الجنة في طاعة الله طبعا، وإن عصيتيه هتدخل جهنم. لدرجة أن وصل الأمر أن يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من طلب زوجته لحق الشرعي وهي على كتب، كتب يعني فوق ظهر جمل، فمنعت نفسها منه باتت الملائكة تلعنها. ويا وين اللي تلعنه الملائكة؟ يبقى تؤذي الجار باللسان الزوج، وتؤذي الجيران باللسان، وتحمل الزوج فوق الطاقة، تحمل الزوج فوق طاقته، لأنها عارفة إمكانياته. مش الإمكانيات المادية، هي عارفة أن زوجها عصبي، وعارفة أن في موضوعات معينة بتثير حفظه وبتزعله. عاملة بالضبط زي واحد عنده كراج أو دم أو حتة بتوجعه، واحد بيدسه عليها. عارفين؟ يعني سبحان الله، كل سبحان الله ما تعرف أنه مبسوط شوية عايز أتأكد عليه، والعياذ بالله نكد، تبتدي تدوسه على الحتة تخرجه عن حد الحلم، وبعد ما يتنرفز بقى عيني تحاسبه على أنه فعل مش رد فعل. الكلام ده مش للزوجات بس، وللأزواج برضه، لأن نتقي الله في زوجاتنا، وزوجاتنا يجب أن يتقين الله فينا. اللهم اهدنا جميعا يا رب، أزواجا وزوجات، يبقى أن تحمل الزوجة فوق الطاقة. تحمل الزوج فوق الطاقة، مش الطاقة المادية، ممكن تحمله معنويا. زي بالضبط قبل كده، القتل حلال ولا حرام؟ حرام. القتل نوعين، قتل مادي وقتل معنوي. القتل المادي ان واحد يضرب واحد بحديد يتأذى، واحد يدوس واحد بعربية، واحد يضرب واحد بمسدس، ده قتل حقيقي. في نوع تاني من القتل، ان ادخل الاكتئاب والحزن على مسلم او مسلمة من المسلمين او المسلمات حتى يموت كمدا، فهنا انا قاتل. يعني مثال، في ناس مثلا يعني تلاقيه ليل نهار تحت الرقابة، بيته واهله تليفونه وحياته وحركته شهيقه وزفيره، سبحان الله ماشي وقاعد وفيه عيون بص عليه في كل اتجاه، يبقى الحركة بتاعته مقيدة، الحركة بتاعته محسوبة. هذا نوع من القتل، وكل من سبب له هذا يحاسب على انه قاتل يوم القيامة. واحد في العمل يفضل يعاند موظف عنده غلبان ويضغط عليه يضغط عليه لغاية ما يطفشه بالشغل يخليه يستقيم، او يبقى قاعد في العمل متضرر ويبقى رايح الشغل وهو نكد، هذا نوع من القتل. ما توحدوه، لا اله الا الله. يبقى اذا من انواع ومؤسسات موجبات عذاب القبر والعياذ بالله، من تؤذي جيرانها بلسانها، وتحمل زوجها فوق طاقته، وتؤذي زوجها ايضا بلسانها. وشفنا الصحابيات الواحدة بالليل تيجي تقول لجوزها ألك حاجة؟ عايز تطلب حاجة؟ يقول جزاك الله خير. لا، تقول أتدعني أصلي لربي الليلة؟ شوف الأدب، شوف الأدب. بتستأذنه أن تتنفل وتتهجد لله، تنكر على الرجل تقول له روح درس العلم غصب عنك. لا، غصب عنه لا، غصب عنه لا. ها، يبقى لدرجة أنها ما تنفعش تصوم تطوع إلا بإذن. لازم الزوجة عشان تصوم اثنين او خميس لازم تستأذن من الزوج. في ازواج يتضرر من صيام زوجته اثنين وخميس، خلاص ما تصومش الا باذن الزوج وبرضا الزوج. وان كان هو متعنت ربنا يحفظه يوم القيامة، لست عليهم بوكيل. يعني الزوجة لما تحب تصوم يوم لله تقول له بعد اذنك ممكن اصوم بكرة؟ يقول لها توكل على الله صومي. لا، ما تصوميش بكرة، الحاضر. لكن الايام اللي عليها الفرض ما فيهاش اذن. انت قلت استاذن تقول له ممكن اصوم رمضان؟ لا، تصوم. لا طاعه لمخلوق في معصيه الايه؟ خالق. ما توحد الخالق، لا اله الا الله. تعالى يا سيدي للسبب التالي، اكل مال اليتيم. اصبر يا ستار، اكل مال اليتيم. اليتيم الحبيب يقول فيه انا وكافل اليتيم كهاتين. لكن قصص القتل اللي بنسمعها، الولد قتل خاله او قتل عمه اللي كان كثير له ووطي عليه بعد ما مات ابوه، دليل على ان الوطي ده عمل ايه في الولد لغايه ما الولد لما كبر قتله. ما الفعل والافعال التي انتجت في الولد هذا الغل وهذا الحقد وهذا الكمد وهذا الفعل الشنيع ان يقتل خاله او عمه او اخاه؟ لابد ان نضيق عليه. ليه؟ لان الحبيب، شوف تخيل، هو وكافل اليتيم في الجنه كده. يعني هو الحبيب المصطفى اللي بيقبل اليتيم في قصره بجوار قصر الحبيب محمد في الفردوس الاعلى. شوف كفل اليتيم ده شكله. وبالتالي برضو الست اللي بتربي يتامة ورفضت الزواج مع انه حقها، لكن تقول لا اجيب مين يشحط الولاد، هقعد اربيهم وتصبر وتحتسب وتربي تربية فاضلة لغاية ما العيال يكبروا ويتجوزوا ويبقوا صالحين وينتجوا اولاد صالحين، قال تيجي يوم القيامة الحبيب المصطفى اول من يفتح له باب الجنة سيدنا محمد. سيدنا رضوان يقول لم يؤذن لي ان افتح لاحد قبل رسول الله، قال فاجد امرأة تريد ان تسبقني، واحدة ست طالعة عايزة تدخل قبل الرسول، من انت يا امة الله؟ انا امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت معهم عليه فربيتهم فيدخلها الرسول معها. الرسول الدرجة وصلت فين؟ تعال بقى لأكل مال اليتيم. يبدأ أكل مالك لليتيم وانت مش واخد بالك، وانت قاعد يا بطل في صوان العزاء، صوان العزاء، صوان العزاء اللي انت قاعد فيه، النور الكهرباء اللي انت قاعد فيها والقهوة اللي بتشربها والمصاريف بتاعت المقرئ، كل دي من فلوس القصر. وفاكر انت سيدنا عمر لما كان قاعد عند الصحابة بيحتضر، لما فضت روحه قام سيدنا عمر طفى النور، قال يا أمير المؤمنين سيبنا في الظلمة، قال صار للورثة حق في هذا الزيت، أتريدون أن تطعمونا نارا يوم القيامة؟ قال لك عند الميت لا تأكل ولا تشرب، لا تأكل ولا تشرب. قريب الميت اللي قاعدين ليل نهار مع الست يسلوها ويأكلوا ويشربوا من مال القصر، بيأكلوا في أجوافهم نارا يوم القيامة، يعذبوا في القبر ويعذبوا يوم القيامة. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآكل مال اليتيم والعياذ بالله رب العالمين من الأسباب الموجبة لعذاب القبر. فليتق الله ربه من كفل يتيم من الأيتام، فليتق الله ربه من كان في رقبته أيتام يتولى الإنفاق عليه، ياخد باله قوي من مال اليتيم. ربنا قال له إن كان غنيا فليستعفف، من كان غنيا ايه فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. أما آكل مال اليتيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظنا من غفلتنا. من ضمن موجبات عذاب القبر وعذاب جهنم يوم القيامة قاطع الطريق. مين قطع الطريق؟ اللي بيقطع بأرض الغزال في الأتوبيس، اللي بيقطع على نفس الطريق بالليل، اللي سبحان الله العظيم دم الواجب يطبق على لو في حدود تقام لحد واحد يقام في الأرض خير لأمتي من مطر 70 عاما. شوف الخير اللي يجي من مطر 70 سنة قد إيه؟ للأمة حد واحد بس يقام على قطع الطريق. يعني في إيه؟ تقطع أي يده وريده من خلاف، يعني ذراعه اليمين مع رجله الشمال، أو يطلق أو ينفى من الأرض، هذا عقاب قطع الطريق اللي هو حد الحرابة. قيس عليها مروج المخدرات، جالب أنواع المخدرات، كل دول يجب أن يطبق عليهم حد الحرابة، لأن دول من المفسدين في الأرض. هذا من ضمن موجبات عذاب القبر. والغريبة يا أخي يمسكوا الولد ده له 40 سبقة، ده له 30 سبقة، فهو ما دام في الحياة هيبقى له 200 سبقة، يدخل السجن ويخرج، يدخل السجن يتعلم فنونا جديدة، يتعلم فنونا جديدة. لكن لو قطعنا إيده وقفناه عند الحد، أقم حد الله يخاف الجميع وتدخل الفئران إلى جحورها. نسأل الله الهداية. تعالى لموجبات عذاب القبر. مين تاني؟ خطباء الفتنة. يعني إيه خطباء الفتنة؟ اللي عايزين مناحة ويتبعوا بها لص، اللي يثيروا النعرات القبلية، اللي بيهيجوا الناس ضد الناس، اللي بيخلي المستهلك الغلبان يكره التاجر، والتاجر عايز يمتص دم المستهلك، الناس تكره بعضها. خطباء الفتنة المروجين بكل شر حتى يقع في عرف الناس أن يقول لك اتغدى بأخوك قبل ما يتعشى بيك، كأننا في عالم الغابة مرة أخرى. وكان الصحابة الصحابي يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. وسبحان الله كل دول لن ينفعهم يوم القيامة ولن ينفعهم في القبر، لا اللي عملوه ولا اللي نافقوه ولا اللي سووه. ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. ذلك الراجل الحكيم الشاعر العربي بيلقط حالتنا, بيلقط الحالة بتاعتنا ساعة النزع, ساعة النزع بتاع الروح. العبد الواجد جاهز من دلوقتي للقاء الله عشان القبر بتاعنا يبقى إن شاء الله روضة من رياض الجنة, لأن اتفقنا أن القبر أول منزل من منازل الآخرة, فإن كان يسيرا فما بعده أيسر, وإن كان شديدا فما بعده أشد. اللهم اجعله يسيرا يا رب يا رب العالمين. بيقول الراجل حكمنا العربي: وكأن للداعي قد يبقي عليه أقربوه, اللي هو أنت يعني أنا وأنت وسبحان الله. وكأن القوم قالوا قاموا فقالوا أدركوه, سائلوه كلموه حرقوه لقنوه, حرقوه وجهوه غمضوه عجلوه لرحيل عجلوا, لا تحبسوه ارفعوه غسلوه كفنوه حنقوه, فإذا ما لفت الأكفان قالوا فقد تحملوه, أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه, فإذا صلوا عليه قالوا هاتوا واقبروه, فإذا ما استودعوه الأرض رهنا تركوه, خلفوه تحت رمس أفرقوه, أوقروه أدخلوه أبعدوه أسحقوه, أوحدوه أفردوه ودعوه فارقوه, أسلموه خلفوه وانتنوا عنه وخلوه كأن لم يعرفوه أتوحدوه. سبحان الله, انت الأرض ليه يا رب؟ خلاص خلاص لا يقدر ياخد علاوة ولا أوفرتايم من وقت ولا غيره. وسبحان الله, أحد الصالحين بص زوجته وأولاده هو قاعد معاهم, شوف الناس اللي ربنا يختم لها بالخير, ربنا يختم لنا ولكم بالخير يا رب وبالإحسان. قاعد زوجته فوجئت بيه, دول ايه؟ شوف الله لما ربنا ينير بصيرة العبد, اللهم أنر بصائرنا يا رب. وكأن الأرض قد طويت عليا, لو ست من ستاتنا سمع الجلسة بيقول كده الراجل خصب. شوف الراجل عشان حياته كلها في الإيمان وفي استقبال واستعداد للآخرة, قعد نهار كأن الأرض قد طويت عليا وقد أخرجت مما في يدي, كأني حين يحصي الترب قومي مهيلا لم أكن في الناس شيئا, كأن القوم قد دفنوا وولوا وكل غير ملتفت إلي, كأن قد صرت منفردا وحيدا ومرتهنا هناك بما لدي, كأن الباكيات علي يوما وما يغني البكاء علي شيئا, ذكرت منيتي فبكيت نفسي, ألا أسعد أخيك يا أخي, ألا من لي بأنسك يا أخي, ومن لي أن أبثك ما لدي. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله, وفاضت روحه إلى داره. في آخر لما الواحد يبقى تاريخ حياته خير ويختم له بخير, اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين يا رب العالمين. تعالى من موجبات عذاب القبر الهمال والغمال واللمال, ويل لكل ايه كلام بنقوله للاسف ما باخدش بالي, نكرر وحافظين كتاب الله الهمز الهمال اللي بيهمز الناس, واللمال اللي بيلمز الناس, والغماز اللي بيتغمز على الناس. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون, واذا مروا بهم بيعملوا ايه يتغامزون, واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فكين مبسوطين, انهم يتريقوا على بتوع الدين يقول لك فيه يا اخي ناس خايبين بتوع الجوامع دول ناس هب. والله ما انت عارف مين الاهل, ربنا بس ايه ان كان ده هو الهبل, اللهم احشرنا في زمرتهم, زمرة الصالحين وزمرة اهل التقوى. اللهم اجعلنا يا رب من اهل التقوى واهل المغفرة, لانك يا رب اهل التقوى واهل المغفرة. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم, ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن, ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب, بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يعني القضيه ان نعوذ بالله من السلب بعد العطاء, ربنا لما يديك حاجه من الايمانيات وينزعها منك ده اسوا الامور. اللهم اكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. من ضمن موجبات عذاب القبر من يخاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق, واغلبنا للاسف يخاف من المخلوق وما بيخافش من الخالق, لان المرتكب للكبيره تخيل انت والعياذ بالله بترتكب كبيره من الكبائر في مكان لا يراك فيه احد. انت تظن كده لو جرت المكان اللي انت فيه رن قلبك بيتخلع من المكان ولا لا؟ ها، يبقى انت خفت من مين؟ من المخلوق. ومن يراك من اول ما بتعطي؟ الخالق. فانت قد خفت من المخلوق ولم تخف من الخالق، فقد استعظمت امر المخلوق واستقللت والعياذ بالله امر الخالق. شوف قله الادب، ما لهاش تعبير الا كده، ما اعذروني في الكلام، ما لهاش تعبير الا كده. يعني واحد بيخاف من عبد لا يملك لنفسه لا فتيل ولا نقير ولا قطمير، ها، يخاف منه ولا يخاف من الخالق. امر خطير، امر خطير. يخاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق. قال اهل العلم: اهتزاز قلبك عندما اهتز الستر الذي بينك وبين الناس، يعني انت راخي الساره او باب والباب هيتفتح، قلبك خاف مين اللي فتح باب عليا وانا برتكب المعصيه. اهتزاز قلبك عندما اهتز الستر ما بينك وبين المخلوق ولم يهتز قلبك خوفا من الخالق سبحانه دليل على انصماف البصيره، من موجبات عذاب القبر. خاف من المخلوق؟ لا، انا عايزك تخاف من الخالق. من خاف من الخالق اخاف الله منه المخلوقات كلها، كل المخلوقات تخاف منك. فاكر انت سيدنا سهل بن عبد الله التستوري الله يرضى عليه احد الصالحين، في حفر في الجبل سال حزمة الحطب جيشينها على الحمار بتاعه، ليه الاسد ذبح الحمار وبياكل فيه؟ راح سجد لله ودعا وقال: وعزتك وجلالك لن احمل حطبي الا فوق من اكل حماري. تعال يا اسد. راح جاي الاسد تقول لي كلب معلم، راح حافظ عليه الحطب ومروح لغايه البيت. الناس شافوا سهل داخل البلد والحطب فوق الاسد، والاسد ماشي زي الارنب. قال ايه يا اسد، ايه يا سهل ده؟ قال: نحن قوم نخاف من الخالق فطوع لنا المخلوقات كلها. المخلوقات صارت مطيعة له لانه بيخاف من الخالق، سبحان الله. ولذلك المسلم اذا خاف من الخالق لكل واحد يحترمه ويحبه ويخاف منه، ومن اتقى الله احبه الناس شاءوا ام ابوا. ايه كمان من موجبات عذاب القبر؟ من يقدم كلام المخلوق على كلام الخالق. بمعنى يعني مثلا يصدق الحلف بغير الله ولا يصدق الحلف بالله. يقول له: هتروح المشوار الفلاني؟ يقول له: هروح. يقول: لا مش تصدق. يقول له: والله هروح. يقول: لا لا لا انا مش مصدقك. طب والله العظيم هروح. يقول: لا مش مصدقك. يقول له: ثلاثه بالله العظيم، انا دي حرفه، ما في حاجه في الدين اسمها ثلاثه بالله، لكن المصريين اتعودوا للاسف على كده. ثلاثه بالله العظيم لروح. ها، خلي بالك. ها، لا مش مصدقك. يطب علي الصلاه لروح. يقول: بقى خلاص صدقتك. هذا فسق وفجور وتعدي للحدود يا ربنا. خلاص ما دام اقسم انتهى الامر، إذا أقسم أصدق. والمؤمن لا يلعب أبدا بالقسم، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، كل عمال على بطال يحلف بالله، لا. تكلم ومن غير حلف، إن صدق الناس صدقوا، إلا ما يصدقوا خلاص. لأن كثير الحلف تعرف أنه كذاب، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. شوف كلام ربنا، عايزك تقرا بتدبر. لا تطع كل حلاف مهين، لأن فيه بيهين كلام الله وبيهين القسم بالله عز وجل. من كثر حلفه الحلف عنده يبقى سهل، والله والله والله كل حاجة والله عنده. ذلك إخوة يوسف لما كانوا كذابين جايين يحلفوا، ولما كانوا صادقين ما حلفوش. الأول قالوا إيه؟ قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق فتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طب ايه اللي عقله؟ حاجة غريبة. طب هو دلوقتي مش هيصدق ليه؟ يقول: وما انت بمؤمن لنا. طب لو انت صادق مش هيصدقك ليه؟ لان ما خرج من القلب وصل القلب. لما كانوا صادقين في المرة الثانية الاخوهم الكبير قال لهم: ارجعوا الى ابيكم فقولوا: يا ابانا ان ابنك سرق. في قراءة ان ابنك سرق، ها، لانهم فاهمين ان الاحكام قالت عليهم ان ابنك سرق، وما شهدنا الا بما علمنا. وبعدين عشان الصادقين ده: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هنا بقى نبي شهود. لكن في المرة الأولانية قال: فأكله الذئب. قال: طب إيه بقى اللي اثبت ان الذئب كان ابني؟ قالوا ادي القميص اهو. هما دافعين غزاله وايه وعارفين دم الغزاله ايه في الايه في القميص. مفيش جريمه كامله. مثل سيدنا يعقوب بنور النبوه والقميص كده لقيه مش ممزق. قال يا سلام ذئب رحيم ياكل ابني ولا يمزق ثوبه. ازاي كان الذئب دخل عليه يوسف قال له يوسف بعد اذنك ممكن اكله ممكن تقلع هدومك عشان ما تتاه. قل ازاي يبقى اذا القران بيعطينا حقائق غريبه. بس انا عايز تقرا بتدبر. واحد الله لا اله الا الله. من يقدم كلام الخالق على كلام المخلوق؟ من يصدق كلام المخلوق ويكذب الحلف بالله عز وجل؟ من لا يتاثر بايات القران ويتاثر بمزامير الشيطان؟ يعني لما يجي له آية من آيات الرحمة قلبه ما ينشرحش ما يتبسطش قلبه كده يقترب من الله؟ لا. أول ما يسمع أغنية أو لحن جسمه يرقص وقلبه يفرح. لك يا سلام لو الإذاعة بكمل بيت الأغنية تسمعه وتلاقي في الإذاعة سبحان الله أو الشريحة بتاعت الأغاني الساعة 20 ساعة تفتح بالليل يعني بالنهار أغاني بين كل برنامج وبرنامج أغنية وبين كل أغنية وأغنية أغنيتين سبحان الله. وكرهونا في الأغاني وكلام ما أنزل الله به من سلطان. وسبحان الله ربنا يهدي الكل. راجل يا عيني الشعر انا ما اعرفش ازاي بتاع الرقابه زمان ساعه الاغنيه قدمت له ازاي قبلها لكن ربنا يهدي الحد. يقول لك وصف من الناس الجنه وانا في النار. يا ستار يا رب. طب يا ابني اشوف كلمتين غير دول. لقدر احمق الخطا. انت بتعبر على قدر. لا اسلم بالمكتوب ولا هرضى ابدا. لا انت تسلم غصب عنك كلام خروج عن حقيقه الشرع. كلام حرام وحرام انك تسمعه. حرام انك زي ما حرام انك تسمع الغيبه والنميمه. حرام تسمع هذا الكلام الحرام. ونسال الله السلامه. نسال الله السلامه. يبقى اذا من لا يتاثر بايات القران ويتاثر بمزامير الشيطان وايات النفاق. وانت لو شغلت نفسك بتلاوه كتاب الله تبص تلاقي ربنا كرهك في الاغاني واهل المغنى. وربنا يهدي اهل المغنى ويهدينا كلنا. من ضمن موجبات عذاب القبر الخائن للأمانة. الأمانة واسعة كبيرة. الوضوء أمانة لما ما تفضلش كويس تبقى خائن للأمانة. الصلاة أمانة لما تمشي الصلاة كويس تبقى خائن للأمانة. العمل اللي بعمله أمانة. إن ما عملتوش بما يرضي الله يبقى خائن للأمانة. معاملة الزوجة بما يرضي الله أمانة. ومعاملة الزوجة لزوجها بما يرضي الله أمانة. فإن واحد قصر يبقى خائن للأمانة. الست تطلع أسرار البيت بره والراجل يطلع اسرار البيت بره بخيانه للامانه. واحد يحط عند واحد مبلغ ياكله عليه امانه. واحد يامنك سبحان الله على سر يامنك على سر تروح تفشي السر صاحبك. هذه خيانه للامانه وده من موجبات عذاب القبر. الموضوع كبير وخطر واحنا عايشين في ابتلاءات. فاحنا بنقول عشان ايه يلحق كل واحد يراجع حساباته ويتوب عسى الله ان يتوب علينا وعليكم. تعال بقى للكارثه الكبرى من موجبات عذاب النار. الفاحش بذيء اللسان. ودي بلوى بقى في المسلمين والمسلمات. لسانه ما بينقصش الا زفاره زفر. قال لك لو طلع واحد كلمه وحشه من بقه قال الملائكه تبتعد عنه بعد ميلين. تقول له يا نتنى الرائحه التي خرجت من فمك. ريحتك وحشه. وسيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فاكر انت لما مر بالحواريين على جثة او رمة كلب اسود منتنه قالوا ما اقبح لون هذا الكلب وما انتن رائحته. سيدنا عيسى ليه؟ ولكن ما اشد بياض اسنانه. يا سلام. مش عايز يطلع العيبه من بقه. مش عايز يطلع من بقه الكلام الطيب. ها ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فاكر انت لما يقول واحد هذا سرق يا رسول الله؟ لا تقولوا سرق قولوا اخذ. شوف الأدب. قلوا سرق لا قلوا آخر فتقولوا اشترق. شوف الأدب. شوف الأدب. اليهودي عدوا عليه السلام عليك يا محمد يعني الموت عليك. لم عليكم وعليكم. والله إن كان سلام يبقى سلام. إن كان سام سيدة عائشة مرة سمعتهم قالت لهم وعليكم السلام واللعنة أبناء القردة والخنازير. تقول الرسول قال يا عائشة اسمع الكلام المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا فخاب في الاسواق. شوف رغم ان هم اساءوا هم ايه هو لازم يرد بخير. الذين اذا خاطرهم الجاهلون قالوا سلامة يا سلام. إذاك الإسلام حرم أن أنت تضرب مسلم على وجهه ولا ابنك ولا امرأتك. إذا أنت تشتغل ملاكم في البيت لا، اوعى تضرب ابنك على وجهه، هتضربه أدبه على إيده على أي حتة في جسمه إلا الوجه. هتضرب مراتك مش على وشها، وكلنا بنقع في هذه البلاء. خلي بالك اوعى تضرب حد على وجهه، اوعى، وبالذات ولادك. العجل ربي المدرس، المدرسين اللي ساعة ما سابوا الضرب والولاد بعض لا اضرب، ايه تضرب زي ابنك، زي ما بتربي ابنك ربي الوجه المدرسة. بس اوعى تضرب الوجه، اوعى تضرب الوجه الا الوجه. هتوحدوه، انا عارف ان درس ده من اصعب الدروس على النفوس، لكن امانة العلم. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. من ضمن يا سيدي موجبات عذاب القبر اصحاب البدع. اصحاب البدع جماعة يقول لك احنا عايزين نعمل حاضرة. ايه الحاضرة يا مولانا؟ يعملوا حلقة او مستطيل او مربع وتشيخ الطريقة في النص. وانا عارف الكلام ده هيزعل اخواننا المتطوفة، وبعدين يقول له ايه احنا عايزين نترقى يا سيد الشيخ. لا يا استاذ، حق حق حق، وابتدي ايه يدندن بالسقف، حق ابتدي ايه نغمه هو بدل ما يسمع الاغاني في البيت او سامع اغنيه. انت بالله عليك تخيل كده، تخيل انت ويميله بقى الله الله الله بس ذكر. تخيل انت سيدنا الحبيب قاعد بالنص وابو بكر قاعد يتصوح حواليه وعمر. معقول الكلام ده يا اخوانا؟ معقول الكلام ده؟ ممكن. لم يرد هذا لا عن سيدنا الحبيب ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تبع التابعين، ما جاء إلا في عطور التخلف. عطور التخلف إيه اللي قالنا في الكلام؟ حاول إنك سر الدين ما فيهوش أسرار. اوعى حد يقول لك الدين في سر. الدين الإسلامي بفضل الله لا كهنوت في الدين، ما فيش كهنوت في الدين الإسلامي. الأسيس يجي في الكنيسة يقول له بس لغاية كده وتقف، يجي بره الكنيسة إلغي دماغك. الإسلامي يقول لا، اوعى تلغي دماغك. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كل الكلام يذكرك بالإيه؟ بالتفكر والتعاقب. قلتله في الأرض ثم انظر، قلتله في الأرض فانظر، سبحان الله. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. الذين كله القرآن كله يوقظ فيك الفكر والعقل، يوقظ فيك التفكير. لكن حكاية أن الشيخ يسلبك الإرادة بتاعتك ويقول لك مش عارف ايه طلق مراتك، اوعى تيجي عند مراتك 40 يوم، ابعد عن مراتك. لا حدش حكى في حد قال صحاب الشرطه عنده في النوم وفي الصالون وفي الله. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ سبحان الله، ليس هذا من الاسلام في شيء. مفيش كلام ده. روح الورد يقول 75,000 مره استغفر الله العظيم. ايوه الاستغفار حلو، لكن مع التكرار الكبير ما جاتش العدد ده. وجبتها منين العدد ده؟ هذه بدع، هذه بدع. نسال الله ان يتوب علينا وعليكم وان يعيدنا الى رحاب السنه. ضمن موجبات عذاب القبر القول على الله بدون علم. الفتوى، الفتوى كل واحد يفهم، كل واحد يفهم القول على الله بدون علم. لا يقول لك ايه انت تقول كلمتين في البيت كده لابن عمك ده حرام. حرام ايه؟ في نص ده حرام. انت بتحرم ما احل الله؟ انت تحرم ما احل الله؟ اضرب لك مثل. انت قامت في دماغك كده ورجعت للكتاب والسنه، بنتك وصلت الإعدادية، بلغت الحلم، بلغت سن النساء، دخلت على ثانوي، رحت انت محجبها. عارف يقول لك ايه؟ حرام عليك يا شيخ. حرام عليا؟ انا بعمل اللي ربنا قال عليه. بقى اللي ربنا قال عليه بقى حرام، الحلال صار عندكم حراما. يا خبر ابيض، يبقى الراجل بيعمل الصح بيعمل الحلال والراجل بيحرمه عليه. ده القول على الله بدون علم، قول على الله بدون علم. سبحان الله. تبص ازاي يقول لك طيب يا استاذ يعني انت هتصلح الكون؟ طب لعيبه الكوره دول استاذ الشرط ممكن يلبس شرط لغايه تحت الركب عشان يطلع من خلاف الفقهاء. شوف هتحبكوها بقى. احنا ما خلاص، ما احنا ابحنا الرياضه، قلنا الرياضه كويسه وما دام. بس انهي رياضه؟ انهي رياضه؟ مثل المهاويز بتوع الكوره اللي بيقعدوا يعطلوا الصلوات وبتاع، والناس المتابعين يمسكوا بعض ويكسروا العربيات وبتاع ويهتفوا باسم النجم الاوحد. لا، لكن اللي عايز يمشي صح الطريق واضح، واللي عايز بقى يدخل على القبر يتعذب ربنا يتوب علينا وعليك. القول على الله بدون علم. ايه كمان من موجبات عذاب القبر والنار يوم القيامه؟ الرشوه، الراشي والمرتشي والرائش، كل دول في النار. قول له دول في جهنم. اوعى تقول لي ما كانش شغل، اوعى تقول لي ده انا باخد حقي، اوعى تقول لي ده انا بجرتك على حق احد. الرشوه هي الرشوه. نص الحديث: افلا جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء. هداوى العمال غلول، اي حاجه تدخل على الموظف غير مرتبه وغير عمله الاضافي نتيجه انه يمشي المصلحه، هذه رشوه. تروح للموظف بتاع الجمعيه، تروح ظرفه ب2 جنيه عشان يحيلك حته اللحمه اللي هي اسمها ايه؟ رشوه. تقول لي ده انا ما باخدش حاجه، انا بس عشان حته اللحمه تطلع. شوف ما تستهبلش، انت بتصابط عليا وانا بصابط عليك، لكن احنا الاثنين نستهبل على الله. الحلال بين في كتاب الله والحرام بين في كتاب الله الى ان تقوم الساعه. والله ما يجي يوم ابدا بفضل الله، طالما على قيد الحياه وفي لسان ينطق ان احيل الحرام الى حلال او الحلال الى حرام ولو شنقت وحرقت. دي كلام منه. تحديد الناس حرام، مفيش البنوك حرام، مفيش مفيش الا بمرض الله. الف من عندي اروح جهنم على ايه؟ الموت على الله. يعني من لم يمد السيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحده. واحد من لا يموت الرشوه. ايه كمان؟ المسكرات والمخدرات.